فالذنباه ده الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون، وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نسأل الله ألا يحرمنا خيرا من خيرات هذا اليوم، وألا يغادر لنا بركة من بركاته، ونجعلنا فيه من الفائزين، ونعلنا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله سبحانه وبحمده أن يجعلنا فيه من عتقائه من النيران. نسأله سبحانه وبحمده أن يغفر لنا أجمعين، وأن يهب المسيئين من المحسنين، وأن يعطي محسنا سؤله. طيب، إن شاء الله نستأنف في سلسلة الدعاء وتدبر الأذكار الأدعية. طيب، إحنا كنا في أدعية الاستفتاح، كنا في الدعاء الذي يرويه سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول إذا قام إلى الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قلنا ده وكأنه بمثابة المقطع الأول. بعد ذلك: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكأن ده بمثابة المقطع الثاني. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رحمك الله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، وكنا توقفنا مع المقطع الأول، وقلنا يعني من الحاجات المهمة التي ينبغي الانتباه لها، هو مش مجرد دعاء، هو إعلان وإقرار. يعني أنت مش مجرد أنك بتدعي ربنا، مثلا بتقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض وخلاص، ده هذا إعلان وإقرار، أنت تعلن شيئا وتقر به بين يدي الله سبحانه وبحمده. عشان كده، وده اللي بنقوله بقى، الفرق ما بين أن أنت مجرد أن احنا نعرف معاني الأذكار أو الأدعية أو أن احنا نتدبرها، أن هنا ببساطة شديدة أنت هذا الكلام ستنزله على نفسك، يعني تنظر أين أنت منهم. ببساطة شديدة هتقول: طب أنا بقول لربنا وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، بقول كده بين يدي الله. فالتدبر، بما أنه تفكر في الحال وتفكر في المآل وتفاعل بالأقوال، كده كده هو أنت بتتفاعل، هو ده دعاء. إذن هيلزم أنك تتفكر في الحال وتفكر في المآل. فأنت تفكر في حالك وأنت تقول هذا الكلام، يعني أنت بتقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتفكر في هذا الكلام، هل فعلا صلاتك نسكك محياك مماتك لله رب العالمين؟ هل فعلا لا شريك له في هذا الأمر في حياتك؟ هل فعلا أنت فعلت الإسلام؟ فهي دي الفكرة، مش الفكرة أن أنت مجرد أنك عرفت معنى الدعاء ومرت، وإن هو ده التدبر. التدبر أنت تفكر في حالك، تقيم نفسك في ضوء هذا الكلام، وتتفقد مواطن الخلل التي لديك، في نفس الوقت تفكر في المآل، يعني ماذا إذا إنسان يعني استمر على هذه الحالة التي هو عليها، ماذا إذا يعني كانت صلاته ونسكه محامة لله رب العالمين فعلا. فده يعني بس بذكر بيها، عشان احنا أحيانا ممكن ما نقفش معاها لأن احنا اتكلمنا عنها كتير مرارا وتكرارا يعني، بس هو مش الفكرة خالص ان احنا شرحنا معنى الدعاء أو معنى الذكر، لا، الفكرة الأهم هو ان انت الكلام ده تتفكر في حالك ومقالك في ضوء هذا الدعاء أو الإيه أو الذكر. انت فين من اللي انت بتقر بيه وبتعلنه؟ انت فهم اللي انت بتطلبه، اللي انت بتطلبه بلسانك او تطلبه بالاقوال، اين انت منه على مستوى الاحوال. يعني حتى لما تيجي تقول لي يعني بعد كده ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، طيب فاغفر لي ذنوبي جميعا، طيب ماشي، هو انت طلبت من ربنا ان ربنا يغفر، نسال الله ان يغفر لنا اجمعين، بس فين انت، فين انت الخطوات اللي خدتها؟ هل انت فعلا، هو هي دي النقطه بقى المهمه، مش نقطه ان احنا مثلا هنقول كلام او اقرنا بكلام او اكدنا على كلام. النقطه الاهم من الانسان يشوف هو اين هو، اين هو من هذا الكلام. يعني انا بقول لرب، بقول له يا رب ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، انا فعلا انا بقى حريص، فعلا انا بقى بقول لربنا، زي مثلا انت عارف حد عمال يقول لحد ساعدني ساعدني ساعدني، فقول له ساعد نفسك، يعني ساعد نفسك انت في، يعني هو عمال يقول لحد ساعدني، هو مش بيساعد نفسه اصلا، هو مش بيساعد اللي هو عايزه يساعده على انه يساعده اصلا. والمسألة دي خطيرة جدا، يعني سبحان الله من الحاجات اللي تستوقفنا الحديث الشهير بتاع سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحفه فقال سلني يا ربيعة، وهو كان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقال سلني يا ربيعة. طيب المهم على الروايات بقى، أسألك مرافقتك في الجنة، أو الرواية الثانية سل الله لي أن يعتق رقبتي من النار. الشاهد يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ايه، طيب خلاص يا سيدي اللهم اجعله رفيقا لي في الجنة، او قال له ايه اللهم اعتق رقبته من النار، لا، قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. واضح، يعني مش مجرد ايه خلاص ماشي، ما انت قول براحتك، قول زي ما انت عايز تقول. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال له فاعني على نفسك بكثرة الايه السجود، واضح يعني، وقال له كده، قال له فاعني على نفسك بكثرة السجود. من باب اولى ان انا نفسي بقى لما اطلب من ربنا حاجة انا كأن كده ياتيني الايه، يعني كأن ياتيني الرد، اعنا على نفسك بكذا، وكأن انا بقول ربنا ايه، بقول له فاغفر لي ذنوبي جميعا، كأن ربنا بيقول لك ايه، اعنا على نفسك بكذا، أعنا على نفسك بالحرص على الأسباب الجالبة للمغفرة. بتطلب الرحمة، أعنا على نفسك بالإيه؟ بالحرص على الأسباب الجالبة للرحمة. فهمتوا القضية؟ عشان كده حتى يمكن كثيرا ما نرد هذه العبارة، أن الدعاء دعاء بلا عمل كقوس بلا وتر، كقوس بلا وتر، زي بالضبط كده أنت قوس وإيه؟ ومفهوش البتاع الوتر ده اللي بتشده عشان السهم يبلغ ما يبلغ. فهو سبحان الله السهام موجوده والقوس موجود والرامي موجود، بس هذا الوتر يبدو ان هو يعني هو الـ النقطه الاساسيه في الموضوع، كان لا شيء سيحصل. هي نفس القصه، ان في اشياء الواحد فينا بيخل بيها ونقعد برضه ايه نشكو، نقول طب هو ليه الدعاء مش مستجاب، طب هو ليه الامر ما ده بيحصلش. وحتى احنا قلنا في التدبر، هو مثلا انت ليه بتتدبر الدعاء او الذكر؟ علشان تشعره قلبك، عشان يحصل اللي يحصل العزم القلبي، عشان تحصل حالة في القلب تجعل الانسان يعني اكثر تهيؤا لان يستجاب دعاء، عشان يحصل في القلب مثلا حالة العزم، الانسان يبقى عازم على انه هو يأخذ بالاسباب التي توصله الى ذلك. لان انت لما تفكر في حالك، تفكر في مآلك، لا شك ده سيعينك على هذا الامر. ولذلك يعني انا اوصي نفسي واياكم، اوصي نفسي واياكم بمسألة ان ما تمررش ذكر بتقوله او دعاء بتقوله دون ان تتدبره وتتفكر في الخطوات العمليه التي ينبغي ان تاخذها. يعني انا يعني منه ربنا سبحانه وبحمده انه يبقى شرع لنا ان الذكر او الدعاء ده بنقوله، يعني ده دي منه من الله، ان ربنا شرع لك ان انت تقول الذكر ده مثلا كل يوم الصبح، بتقوله مثلا في مطلع الصلاه، يعني ده خلاص بقى كده انت ما الانسان ليس له حجه على الله، فمنه ربنا ان هو يبقى شرع لك الكلام ده. انا بقى يبقى دوري اعمل ايه؟ يقدر بقى انا المفروض ان انا اتدبر هذا الدعاء او الذكر علشان احرك قلبي، خلاص عشان اشعره قلبي وقلبي يتحرك لان هو للعمل بما ينبغي، وفي نفس الوقت اخد بخطوات بقى جاده لحصول هذا الامر. انما انا هفضل اقول طول عمري هفضل اقول اغفر لي ذنوبي جميعا، اغفر لي ذنوبي جميعا، وانا ما اخدش بالاسباب اللي هي الجالبه للمغفره، او لا يزال المرء مصرا على الذنب الفلاني. ف لا شك ان الدعاء ساعتها مش يعني كانه لا شيء. ايوه هيحصل اللي بنقول عليه دايما الاجر، لكن لا يحصل الايه الاثر. ايوه ماجور ان شاء الله ان ذكر الله جرى على اللسان. فانما بقى لما الانسان خلاص بقى يحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ويعجز وينطرح على باب ربنا ماشي. وهو برضو حتى الانسان مش انت يعني قلتها مره وتكرارا، كتير مننا ليه ما بيحاولش ياخد خطوات عمليه؟ لانه بيحسب الموضوع بعقله، بيحسب الموضوع بعقله. يعني بيحسبه بعقله ازاي؟ مثلا عنده ذنب ما او مقصر بشكل ما، او بينه وبين واحد شيء من المكرمات مسافه طويله قوي، فدايما يقعد يقول ايه طب وانا يعني اصلا انا مهما عملت مش ايه يعني ما هوصلش، ومهما حاولت انا مش هعرف اسيب الحاجه دي. الموضوع ما بيتحسبش كده. ربنا ما بيطلبش منك انك تاتي بالجهد اللازم للتخلص من هذا الشيء. يا ريت بس دي تفهم، يعني انت مش مطالب انك تعمل ايه؟ النهارده مثلا عشان اتخلص من الذنب الفلاني المفروض اخد اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. لو مسكت ورقه وقلم كده وقعدت تحسبها هتلاقيها حاجه شبه مستحيل انك تعملها. طب عشان مثلا اصل المكرمه الفلانيه فالمفروض اعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، تحسب الورقه والقلم هتلاقي انت مستحيل تعمل الكلام. طيب ايه اللي مطلوب من الانسان؟ المطلوب من الانسان الشروع في المجاهده. الشروع في الايه؟ في المجاهده. انت تشرع في المجاهده، شوف انا بقول ايه؟ الشروع، اشرع. خد خطوه، يعني ايا كانت الخطوه دي خد خطوه. الشروع في المجاهده، وبعد ذلك الاجتهاد في المجاهده. يبقى انت ما للاسف الشديد احنا من الحاجات اللي بتصعب الامور علينا ان انت من اللحظه الاولى انت حاطط قدامك ايه؟ لا ده دي هجيب دي ازاي؟ كبيرة ما اقدرش اعمل كده. كيف يحصل ذلك؟ لا يمكن لذلك ان يحصل ابدا. فانت اصلا ما بتحاولش، يعني ما بتفكرش تجاهد اصلا، فده ما بيخليش خطوة اللي وراها تيجي. فايه المطلوب منك ابتداء؟ الشروع في المجاهدة. وليكن الامر ده مثلا عشان يتم محتاج مني ان ادي يوميا ساعة، ادي 10 دقايق، ادي 5 دقايق، اشرع في المجاهدة، خد خطوة. يعني منك، بل صراحة هي من الله، منك البدء وعلى الله التمام. ليه؟ لأن هذه الخطوة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، لا حسنة. طيب والله بعد الشروع في المجاهدة الاجتهاد في المجاهدة. يعني ايه الاجتهاد في المجاهدة؟ والله أنا دلوقتي بدأت ب5 دقايق أو ب10 دقايق، أخليها بكرة أو بعد أسبوع ربع ساعة، بعد 4 5 شهور تلت ساعة، مش مشكلة. بس من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. إن أنت في حاجة وظبت عليها بتؤكد بيها إن أنت جاد في هذه المسألة وراغب في هذا الأمر. في أشياء كتيرة إحنا في الدنيا بنعطيها لمن يطلبها من رؤيتنا لحرصه عليها وإلحاحه في طلبها. يعني ربما ما يكونش يعني هو يعني مؤهل تماما للوصول لهذا الامر، لكن حرصه عليها والحاحه في طلبها بيخليه ينال هذا الامر اصلا. المهم الشاهد، الانسان لو تحرك بقى وبين عينيه وعد الله، ايه وعد الله؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الانسان يحسن، بس يبدا ايه؟ يحسن، يشرع في الاحسان، يكون الله سبحانه بحمده معه. ويجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش سبيل واحد كل السبل، بس الانسان يشرع في المجاهده. لان الانسان اذا شرع في المجاهده هو دخل كده في حظيره العمل، فلما يدخل في حظيره العمل يرجى ان شاء الله ان هو يتم الله سبحانه بحمد عليه النعم، لان تاني وتالت ورابع وخامس انت مش مجهودك اللي بياتي بك الى المسجد، ولا مجهودك هو اللي بيخليك تقوم تصلي، ولا مجهودك هو اللي بيخليك تذكر، ولا مجهودك برضه هو اللي بيخليك تسيب الذنب الفلاني او تفقلش او او او تترك الـ الـ الـ الامر الفلاني. الحقيقه مش مجهودك، لان في الحقيقه احنا مجهوداتنا يعني قاصره عن انها تبلغ يعني هذه المكارم العظيمه اصلا. عشان كده نلاقي دايما كل حاجة مثلا الصبر، ربنا يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لولا الله ما صبر الإنسان، ما يستاهل الإنسان إن هو يصبر. ولذلك حتى ربنا شوف طلب منك إيه، ومن يتصبر ها يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وشوف يقول ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. بس انت مطلوب تحرى الايه، الخير تعطى، تحرى احرص عليه، توقى الشر على قد ما تقدر ان شاء الله ربنا يقيك اياه. فالشاهد ان كل الامور مرهونه بعون الملك سبحانه وبحمده، فلولا تصبير الله للعبد ما صبر، ولولا تزكيه الله للعبد ما زكى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، ولكن الله يزكي من يشاء. رحمك الله. فالشاهد ان الانسان اصلا لا يستطيع هو بجهده الذاتي ما يستطيع ان هو ياتي طاعه او يترك معصيه، لكن هو اذا صدق في اللجوء الى الله سبحانه بحمده وفي الاستعانه بالله واخذ خطوه. طيب اهم معلم من معالم الصدق هو التطابق الذي بين الايه، بين الاقوال والاحوال، هذا اهم معلم من معالم الصدق. عشان كده بنقول ضروره العمل، ضروره ان الشيء اللي انت بتطلبه بلسانك او انت يعني بتتمناه بقلبك انك تاخد خطوه، لازم تاخد خطوه، لان الخطوه دي بتدخل الانسان في حظيره الصادقين، تدخله في حظيره الايه، الصادقين. ما خدش خطوه هو في حظيره المنافقين، عادي بيقول كلام كلام وخلاص، كلام قوال يعني ما مش فارق كتير، انما اذا اخذ خطوه ولو يسيره تدخله في حظيره الايه، الصادقين. فالمساله دي خطيره جدا جدا، الانسان لو لو لو لو, لو عرف الله سبحانه بحمده فهيفهم فقه التعامل مع الله. زي انت ممكن تكون بتشتغل مع حد في امر ما وانت مش عارف هو عايز ايه، فطبيعي هتقعد تعمل ايه، هتقعد تبذل مجهود كتير في حاجات ما يعني ما كانتش محتاجه ده كله، وهتفرط في حاجه كانت سهله عليك جدا وكان ممكن بسهوله ايه تصل ليها. فالحته دي مهمه جدا، مهمه جدا جدا، وهي فقه السلوك الى الله، فقه السلوك الى الله. يعني الحته دي مهمه، يعني الانسان يعرف ربنا سبحانه وبحمده جيدا، ويعرف مراد الله منه، يعرف مراد ربنا منه. انما انا من اكثر الحاجات اللي شفتها ان كل واحد فينا عنده صوره ذهنيه لله، بناء على الصوره الذهنيه دي بيتعامل مع الله، بيتعامل مع الله. يعني هي دي القصه، ودي بقى بركه العلم، بركه العلم. يعني العلم الحقيقه اللي ما كانش هيفرق في ان هو يسدد ويجود ويرشد سلوك العبد الى الله ما مش ليه معنى اصلا. في اشياء ممكن زي ما بقول لك، انت مثلا انت وواحد تاني بتتعاملوا مع شخص، مع سين من الناس، انت مثلا صاد وهو لام، بتتعاملوا مع سين من الناس ده، فصاد ده يعرفه جيدا، انت مثلا كلام تقولي لا لا لا ده احنا لازم نعمل كذا والا يعني ده هيعمل لنا مشاكل، اقول لك لا مش هيعمل لك مشكله ولا حاجه، انت بس اعمل ده. لا يا عم، لا يا عم، خليك انت براحتك، انا ماليش دعوه، انا هعمل كذا كذا كذا كذا، ويروح يتعب وينصب في هذا الذي ايه يعني انشغل به، وفي الاخر يلاقيه مش ايه، ما كانش عايز كده، وطلع كلام صاد صح. انتوا فاهمين قد ايه المساله خطيره، ان الانسان يجي يوم القيامه يكتشف ان هو كانت تصوراته عن السلوك مع الله غلط، مشكله كبيره اصلا. الانسان يكتشف ان هو كان في حاجات ايه، حتى في يعني في نظره ربنا ليك، في تعامل ربنا معاك، في تدبيره لشؤونك بصوره او باخرى، مشكله كبيره. الانسان يجي في نهايه حياته ويكتشف ان هو ما كانش عارف ربنا. ولذلك هذه القضيه المهمه جدا، هو احنا عايزين نعرف ربنا ليه؟ يعني الناس برضو كتير يقعدوا يتكلموا في فكره ايه، انا بلاحظ ان الناس مثلا بنيجي نتكلم عن ربنا بيركزوا اكتر على بعد ايه، على بعد الاستمتاع بالحديث عن الله. يعني انت بتبقى مبهور بايه، مثلا لما نتكلم عن قدره ربنا، عن مثلا عن علم ربنا، عن حكمه ربنا، بتبقى انت منبهر وتشعر بالسعاده كده، وبطبيعه الحال القلوب اصلا تميل الى الله اصلا، يعني ده معاني الله، الذي تميل إليه الإيه؟ القلوب. فالقلوب تميل إلى الله، لا شك إن الإنسان لما إذا ذكر عنده الله فلا شك إن قلبه يميل ونفسه تطرب إن هو يعني سمع عن الله. بس النقطة المهمة اللي أنا لاحظت الناس ممكن ربما ما تنتبهش ليها، فكرة إن أنت يعني محتاج تعرف ربنا، محتاج تعرف ربنا. ولذلك يعني ممكن تلاقي احنا في الاسماء الحسنى مثلا مشغولين بمن هو الله اكتر من انشغالنا بماذا يريد الله. يعني الحته دي ايه يعني شغلنا اكتر من هو الله. ايوه الله الكريم الحليم ومن حلمه كذا ومن وننبهر وتمام وكل ده كويس لا باس به وماشي، ده مهم في في في في يعني في مقام الرب في القلب. بس ماذا يريد الله؟ الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن في الحقيقة أنت في هناك بينك وبين الله في علاقة مهمة. العلاقة دي علاقة عبودية، يعني فرق كبير جدا. أنا بس هوصل لكم المسألة. النهاردة مثلا ابني ممكن يكون عايز يعرف من هو فلان سين من الناس، فعايز يعرفه ويتعرف عليه ويفهم قد ايه هو انسان كويس وهل هو كويس ولا مش كويس وينبهر بيه وبسيرته. طيب لكن هو لما يبقى عايز يعرف ابوه، اهم نقطه تشغله في ابوه ماذا يريد مني ابي، لان في علاقه بيني وبينه اصلا، في اوريدي علاقه بيني وبينه، في منظومه حقوقيه بيني وبينه اصلا، في منظومه حقوقيه بيني وبينه. فمش هنا ما يكفيش في فكره اللي هو ايه فكره يعني مين بابا، لا ده بابا كذا وبابا كذا وبابا كذا وبابا كذا، ماشي كل ده حلو، بس مهم اعرف ماذا يريد ابي، طبيعه العلاقه بيني وبينه ازاي، ايه الحاجات اللي ترضيه وايه الحاجات اللي ايه اللي تغضبه، ايه الحاجات اللي بيحبها وايه الحاجات اللي ايه اللي بيكرهها. عشان كده يعني من اعظم ميادين معرفه الله معرفه شريعه الله، معرفه الشريعه. كل ما الانسان كان عنده فقه في الشريعه كل ما عرف ربنا. في يعني هديكم مثلا مثال بسيط، النبي صلى الله عليه وسلم في مره من المرات خارج فلقى واحد من الصحابه واقف في الشمس، في الشمس بقى بتاعه المدينه، ماشي مش الشمس، شوف احنا دلوقتي احنا حاسين احنا نتشوي دلوقتي عشان مش عارف درجه الحراره خلاص، الشمس بتاع المدينه بقى ماشي واقف في الشمس وما بيستظلش. طيب فالنبي سأل فليه واقف ايه الحكايه، فقال انه نذر الا يستظل، نذر الا ايه يستظل، نذر النذر ده ايه عباده، شيء بيتقرب به الى الله، يا رب انا هتقرب ليك بان انا اعمل ايه، بان انا استظل، لا استظل اقف في الشمس كده اعذب نفسي واتشوي خلاص تقربا اليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إن الله غني عن تعذيب أحدكم نفسه. فشوف هنا هذا الصحابي هو يعني لا شك عنده إشكال في فهم مرادات الله، يعني ماذا يريد الله، ماذا يحب الله وماذا يكره، فهو توهم أن الله يحب منه أنه يشوي نفسه في الشمس كده تقربا إليه، توهم ذلك رغم أن الله لا يحب ذلك ولا يريد منه ذلك ولم يشرع له ذلك ولم يأمره بذلك. فتخيل بقى ده مثلا لو لم يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت متفحم مثلا، وهو متصور أنه كده بيعمل إيه يتقرب إلى الله، وهو من سادات العباد. ذاك الذي هؤلاء الثلاثة نفر الذين جاءوا أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره إيه في الصيام، أخبره إيه في القيام، أخبره إيه في الصلاة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، لأنهم لقوا النبي بيصوم وإيه ويفطر، لدرجة أمهاتهم من ساعتها لما وصفوا قالوا يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول إيه لا يصوم، مش عارفين نعرف له حاجة، يعني ما تعرفش ممكن يبقى صايم كتير ممكن يفطر كتير، المهم فلكنه يصوم وإيه ويفطر لا يوصل الصوم. طيب في القيام يقوم ويرقد، انا عادي وقت تلاقيه نايم بالليل، وقت تلاقيه قايم، وقت قايم وقت نايم. طيب الاكل ياكل عادي، حتى ياكل لحم، لحم يعني المفروض هو حاجه غاليه ساعتها، فياكل لحم عادي، مش لازم على طول هياكل ايه، بياكل لحم. وفي روايه اخرى ويتزوج النساء، هو مش متجوز واحده عشان خاطر في الاخر يعني بيه جايبها يحطها في المتحف، ولا شغاله خيال مئات عشان العصافير اللي بتيجي عنده في السطح. وطبيعه الحال عادي زوجه. فالمهم كل واحد بقى قال لك اما انا اما انا اما انا. دول ده تصورهم للتقرب الى الله، تصورهم للتقرب الى الله انه يصوم ولا ايه ولا يفطر ويقوم ولا يرقد، وده تصوره للتقرب الى الله، وده تصوره ان هذا الذي يحبه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بشأنهم، النبي علم ان ده، شو ركزوا ان الحته دي خطيره جدا، النبي صلى الله عليه وسلم علم ان ده سيكون مفتاح شر كبير على الامه، مفتاح شر كبير على الامه. رغم حدث عادي كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه، يستنى مثلا خطبه الجمعه جايه، درس جاي، ويتكلم يقول حصل حصل. لا لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي نادى في الناس، او امر ان ينادى في الناس الصلاه جامعه. لا تعالوا، ده في ملمح ايه خطير. وقلنا سبحان الملك، الانسان اللي عنده الفقه او عنده العلم بالله بيئد الفتنه في مهدها، في مهدها بيبقى عارف الكلام ده سيؤدي بنا الى ايش بالضبط، زي اللي حصل في الزمن ده مثلا. اللي هو مثلا واحد ما بيلبسش، وبيلبس مش عارف حاجات مقطعه معفنه، ومثلا ما زاهد لا بياكل ولا مش عارف ايه، ده بقى حاجه ايه يعني، بقى راجل بركه وولي ومش عارف ايه والكلام ده كله، رغم انه مخالف للسنه، جاهل بالله. هما يظهروه ازاي؟ من سادات الاولياء ومش عارف والعارفين، وهو جاهل بالله وبمراد الله. مع تمام احترامي برضو، ما انا بقول المساله دي، اللي هو اللي احنا مثلا ايه كنا نشوف الشيخ فلان الفلاني بيصلي، اللهم بارك، بيصلي ب 13 جزء في مش عارف ايه، بيصلي من الظهر لغايه العصر، ويصلي من العصر لغايه احنا فخورين بهذا الكلام، وهو مخالفه صريحه للسنه، وهذا جاهل بمراد الله. مش مراد الله ان الفرائض تبقى كده، الفرائض ما تكونش كده. انت في النوافل اعمل ايه؟ مع نفسك تشقلب، تحر، ما تسيبش المصحف، ما تسيبش الصلاة. إذا أما وإذ هتصلي فريضة، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة هكذا أبدا. هل في أي مرة النبي صلى فيها الظهر لغاية قرب العصر؟ لم يحصل، بس ببساطة. لا، إحنا بقينا بنعمل إيه؟ بنقول إيه على الكلام ده؟ بنفخر بيه ونعتبره مش عارف إيه، وهو ظاهره علم بالله وهو جهل بالله. إن مراد ربنا مش كده، ربنا ما يحبش منك كده. لا يحب منك ذلك. بل أصلاً قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قل إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني ربنا رخص لك في السفر تقصر. واحد تاخده الجلالة ويقول لك إيه؟ لا يا عم أنا هتم. بعيداً عن الخلاف الفقهي، الخلاف الفقهي هو إيه؟ هو انت يعني هل دي مسافه قصر ولا لا، هل دي مده قصر ولا لا، بعيدا عن الخلاف ده. بس خلاص واحد، لا دي مسافه قصر ودي مده ايه قصر، يقول لك لا اتم يا عم، انا اصلي 4 ركعات واخد ثواب احسن، وكمان اخش اصلي مع الجماعه فاخد ثواب الجماعه ب 27 درجه. الفكيه ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه، يحب رخصك رخص تعمل ايه، تاخد بيه. وانت اخذك بالرخصة، هي دي الفكرة، اخذك بالرخصة مش واخدها عشان تهرب، لا انت تقدر تعمل العزيمة. اخذك بالرخصة احب الى الله. هو ما يعرفش ربنا. هو تصوره ان انا ايه، لا ما ده احسن واجر احسن، والورع والاحتياط. ده مش ورع ولا احتياط، ده جهل. عامة الناس اللي يقول لك الورع كذا الاحتياط كذا، ده جاهل. زي بالضبط كنت بقول ايه، الدكتور اللي انت بتروح له ابنك عنده نزله معويه، هو مش عارف هي فيروس ولا بكتيريا ولا مش عارف ايه، فيملا لك الروجيت ويقول لك ايه احتياطا. مش احتياطا، ده جهلا. ورعا، ده جهلا. انما اللي عارف يقول لك لا ده بس طب اديله كذا، لا هو ده بس. فهي ان الانسان يحدد مراد الله، مراد الله في واحد عنده مسافه القصر وهو في ايه، في مده القصر، مراد الله ان يقصر، ده الاحب الى الله، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اما يعزم عليك ان انت في الحضر انت هتتم، في الحضر يحب لك انك تقصر؟ لا، في السفر ما يحب لكش تتم. نستفهم بقى. وهو بيدبق مشكلته ان الشيطان بيخليه يصور عليه انه ايه، تقوى وورع وعلم بالله ومن سادات الاولياء والعارفين ومن سادات الجهلاء، من سادات الجهلاء حرفيا. الروايه الثانيه عجيبه بقى، الروايه الثانيه ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. شوف بقى كمان، يعني كمان وتلاقي الانسان يعمل ايه، يقول لك لا احتياطا افعله. بالعكس، ده انت لو هتحط، لو هتستصحب هذا المعنى، فانت في السفر في القصر تاخد بالاراء الاوسع مش الاضيق، لانها في الاصل ايه، رخصة، والرخص الاصل فيها التخفيف مش التشديد. فمثلا والله رأيي بيقول 3 ايام ومش عارف، ورأيي بيقول لك لا ده النبي قصر 19 يوم صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وقصر وقصر وقصر، خلاص امين خد بالاوسع. والله حد قال لك ده مش عارف دي 83 و84 ومش عارف ايه، وفي رواية صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر على 3 فراسخ 4 فراسخ، خد يعني الفكرة ايه، لان لو استصحب ذلك، هو دي بقى القضية، قضية ان حتى الاحكام الفقهية بقت عارية عن ايه، عارية عن المقصدية، عارية عن معرفة مراد الله، عن معرفة الله. وكأن اولئك الذين يبثون تلك الاحكام في الناس لا يعرفون الله، لانه لو يعرف ربنا هيعرف ان ربنا يحب من عباده ياخدوا بالايه، بالرخصة. وقبول الرخصة في حد ذاته ارتضاء لله ربا، يعني قبول الرخصة هو ارتضاء للشريعة وتعظيم للسنة، وتعظيم للسنة. انا بقولش الناس اللي تترخص بدون ضابط ولا رابط ولا كلام ده، وتعظيم للسنة. ان قلنا مرارة وتكرارا في الشريعة، زي ما التبديد والتضييع مذموم، التشديد مذموم بنفس الشكل. فهنا الشاهد هذا لا يعرف الله، لا يعرف مراد الله، انه هو لو استصحب ذلك، استصحب مراد الله او معرفة الله، لو هذا استصحب الانسان هتفرق معاه جدا جدا جدا، هتفرق معاه في الترجيحات بتاع الاحكام، هتفرق معاه في فهم الاحكام اصلا، خلاص تفرق معاه، هيفرق معاه في المسألة دي. المهم، فدي امثلة على مسألة ان الانسان ده ممكن يكون يعرف ربنا بس ما يعرفش مراد ربنا، يعني هو يعرف من هو الله لكن لا يعرف ماذا يريد الله. والحقيقه الاثنين مرتبطين ببعض جدا، لكن هو يعرف الله سبحانه وبحمده على مستوى ايه، على مستوى افعال ربنا والايات والشواهد والكلام ده، بس ما يعرفش ربنا وخصوصا على مستوى التشريع وعلى مستوى علاقته بخلقه سبحانه وبحمده. زي ما في الجانب الاخر برضو بنيجي نلاقي الناس المميعين اللي يقول لك يعني ايه، يعني وهو ربنا هيستفيد ايه يعني من ان واحد يطلع شوية شعر في دقنه، ولا واحدة تحط حتة قماش على رأسها، هيستفيد يعني ربنا من كده؟ هو ده، ودول مثلا معظم المتميعين دول او المضيعين تلاقيهم برضو ايه، بيخش من بابة ايه، ربنا وربنا كريم وربنا حليم وربنا غفور واحنا عارفين ربنا وانتوا جاهلة بربنا. لا، ده هو اجهل الجهلاء بالله، هو اصلا ما عظمش ربنا، هو اجهل الجهلاء بالله، هو مش فاهم برضو طبيعة علاقة الله سبحانه بحمده بخلقه، مش فاهم طبيعة الايه، تدبير، مش فاهم اصلا، مش عارف اصلا. فيقول لك ايه، ليه يعني عادي، وليه مثلا يبقى خلاص الصيام ده يبقى هو شهر رمضان وفي الحر، طب ما عادي نصوم يعني لما يبقى الدنيا جو كويس، ليه الحج يعني يجي في الحر ده، ما تخلي الحج في وقت تاني. ويزعم ان ده الحامل له على ذلك معرفته بالله، وهو اجهل الجهلاء بالله. لان لو عنده معرفه بالله لازم الانسان هو يعرف ربنا معرفه متزنه، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. هو لازم يفهم كده، يفهم ان الخلق الله سبحانه وبحمده وضعهم في اختبار، ويفهم ان الاختبار ده ما ينفعش في النهايه ربنا يسوي بين الايه، افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن اصلا. فهو جهله بالله، جهله بمراد الله بيخليه يفترض ان الرب سبحانه وبحمده هيسوي بين الطائع والعاصي، هيسوي بين المجتهد والمقصر، وفي النهايه برضه جهله بالله سبحانه وبحمده. المهم الشاهد ده بس ملمح كده اتمنى الانتباه اليه، وهو ملمح ان احنا ربما نكون بنبذل جهد طيب في معرفه من هو الله، لكن ربما هنكون مقصرين في معرفه ماذا يريد الله. ماذا يريد الله؟ ايه فكره ان انا عرفت ماذا يريد الله؟ لما اعرف ماذا يريد الله ده يفرق معايا في السلوك الى الله، اعرف اسلك مع ربنا. يعني اعرف ان ربنا ايوه في الوقت الفلاني الوقت الضيق ده ايه اكتر حاجه يحبها، ايه اكتر استثمار ممكن انا استثمره. طب انا اذا قلت قبل كده يعني مش بس فقه الطاعه، فقه الذنب، فقه التعامل مع الذنب. انا اذنبت اعمل ايه؟ قصرت اعمل ايه؟ ايه اكتر حاجة يحب يسمعها مني دلوقتي؟ ايه الحاجة اللي لو عملتها هتفرق جامد جدا جدا جدا جدا؟ واضح كل دي ايه؟ كل دي لازم تكون عندك اجابات. انا واحد وقت ضيق خالص وايه ومحتاج استعين بيه دلوقتي، ايه احسن طريقة ممكن استعين بيه من خلالها؟ انا عايز اتصل بيه حالا، اوصل له حالا، ايه اسرع حاجه توصلني ليه؟ مفهوم الكلام ده كله؟ ممكن تلاقي الناس ما عندهاش اجابات، وهو مالوش اي قيمه. كل انا بحس ان الناس العلم بتاعهم عامل زي المساله كده بايه بيثروها يعني في تعليم الطب، وهي فكره ايه، ان انت بتقعد تدرس طلبه سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته، يدرسوا بقى ايه، يدرسوا حاجات كتيره ومعلومات كتير ومش عارف ايه، بحافظ ايه هو التهاب الرئوي وتعريفه ومضاعفاته واسبابه، وحافظ ايه هو مش عارف النزله الشعبيه ومضاعفاتها واسبابها، وحافظ ايه هو مش عارف السل اللي بيجي في الصدر ومضاعفاته. لكن لو جات له حاله ما يقدرش يقول دي ايه، يعني ما يعرفش يشخصها، هو ده التهاب رئوي ولا كذا ولا كذا، كل الحالات دي جايه بكحه مثلا، جايه بكحه، هو مش عارف، مش قادر يحدد الكف دي او الكحه دي سببها ايه. يعني ليست لديه القدرة على توظيف معلوماته في نفع نفسه ونفع الآخرين. ودي اللقطة المهمة جدا جدا، إن إحنا ممكن تلاقي عندنا معلومات كتير، بس هذه المعلومات غير موظفة. الإنسان مش عارف يوظف معلوماته في إيه؟ في أهم نقطة في حياته على الإطلاق. وهي إيه؟ وهي السلوك إلى الله. مش قادر معلوماته دي يوظفها في تسديد وتجويد وترشيد علاقته بالله سبحانه وبحمده. فهو مش عارف ايه الاحسن هنا، لدرجة ان هذا الانسان بسهولة جدا يستخف، وبسهولة يتلاعب به الشيطان، بسهولة جدا ممكن تلاقي الشيطان يتلاعب به. يعني انا قلت قبل كده مرارا وتكرار، ممكن تلاقي بعض الناس يقول لك والله يا اخي انا اتكسفت بقى من ربنا، انا كل شوية اتوب ومش عارف ايه اذنب وبتاعه وارجع تاني واذنب وارجع تاني واذنب وارجع تاني، انا كسفت من ربنا فعملت ايه، فخلاص ساعت بقى حاجه بس، او بعدين كده انا بس انا كده منافق، ايوه انا قدام الناس تمام وزي الفل بقى وكده وبصلي ومحترم، وانا بيني وبين نفسي مش كده، انا كده منافق. وانا الكلام ده مثلا سمعته من بعض الناس يعني في حاجات. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا يمل حتى تمل، يعني ربنا مش هيمل حتى إيه تمل أنت. يعني أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أذنب عبد ذنبا فقال إيه رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. تاني تالت رابع خامس، لدرجه ان في الاخير يقول الله سبحانه بحمده: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يعني ايه فليفعل ما شاء؟ فليفعل ما شاء طالما انه كلما اذنب ايه؟ استغفر. لو هو هيبقى سلوكه ده انا معاه حتى ايه؟ حتى يمله. هل هو بقى ربنا بنشوفه احنا كده؟ مش كده. كل واحد بيشوف ربنا ايه؟ حسب الصورة الذهنية اللي رسمها لربنا. واحد تاني بيشوف ربنا: ما ربنا هيغفر لي كذا عشان كذا. ايوه في حاجات تغفر حاجات، لو في حاجات ما تغفرهاش حاجة. فهو تلاقيه عشان هو ما عندوش العلم الكافي بالله، فهو يتوهم ان انا والله لا، ما هو ربنا يغفر لي كذا عشان كذا وانا بعمل كذا ربنا يغفره لي. يعني حتى كنت بقول المسألة دي مثلا لبعض الافاضل والفضلات فيما يتعلق مثلا بالقرآن الكريم، تلاقي واحد يقول لك: ما يا عم ان شاء الله ربنا يغفر لنا ان احنا واقفين على الثغر بتاع المباني، بنحفظ وبنحفظ ومش عارف وبنعمل وبنودي وبنعلم القراءات والكلام ده. هو بالضبط زي واحد بيقول ايه: ربنا ان شاء الله يغفر لنا ان احنا بنعمل كتب في الصلاة وبنكلم الناس عن الصلاة وندعو الناس الصلاة ونصليش. في اشياء تكبر اشياء، وفي اشياء ايه يعني النوافل ممكن تكبر النقص اللي في الايه؟ اللي في الفراغ. انما النوافل ما تغنيش عن ايه؟ عن وجود الفرائض اصلا، ما تغنيش عن وجودها. ممكن النوافل نفسها لما لما لما لما تتزاحم حاجه تغني عن ايه؟ عن حاجه. والله واحد دلوقتي مثلا هيتكلم يدعو الى الله، ولا هو مثلا هيقوم دلوقتي يعمل ايه؟ هيقوم يسبح ولا يذكر ولا يدعو؟ ممكن هو دعوته الى الله دي طالما التسبيح ده هو مستحب دلوقتي، يبقى والله يتعلم العلم مثلا، هو يقعد وقت يتعلم علم، يسمع محاضره ولا يقرا مش عارف كتاب، ولا يقعد يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، او يقرا قراءه مطلقه للقران الكريم. ماشي، لو ده مستحب وده مستحب وتزاحم، ممكن المستحب ده يغني عن ده، ان تعلم العلم ده او مذاكره العلم تغني عن الايه؟ عن التسبيح. ماشي، انما مثلا دلوقتي تعلم العلم ولا مش عارف ايه هيغنيه عن الصلاه؟ ما يجيش المنطقه دي. ما تلاقيش الشيطان يضحك على الانسان يقول لك: ما هو ربنا ان شاء الله فيما يتعلق بعيالنا بقى، يقول لك ايه: ربنا ان شاء الله يغفر لنا، احنا الحمد لله بنحاول نوكلهم ونشربهم ونعيشهم كويس ونتعب عليهم وكذا. ده ما يغنيش عن انك مسؤول عن دينهم وايمانهم، لان انت المسؤوليه الاولى بيصلي ما بيصليش، انت بتقيم الدين في بيتك ولا ما بتقيموش، ما بتمكنوش من المعاصي ولا لا، ده المسؤوليه الاولى. وبعد كده وكلوا وشربوا، هو بيتوهم انه ايه؟ بيوكلوا وشربوا يعلموا كويس كده ربنا هيسامحه في المهمه الاساسيه. ده العكس، لو انت اهتميت بالمهمه الاساسيه وقصرت في المهام الايه؟ الاخرى دي، ممكن يغفر لك. انما لا، ده هو تلاقيه هو المهم. كان الحافظ ابن حجر في فتح الباري اورد كلام عن بعض الحكماء، كان يقول: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لان شغل بالفريضه عن النافله معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. الشيطان ضحك عليه ان هو انشغل بهذه النوافل عن الفرائض. فالشاهد والله سبحان الله، اتمنى بس ان تدركوا هذه المساله، المساله دي خطيره جدا جدا جدا. مسألة ان احنا يعني نعرف مرادات الله. الانسان كل ما لو صح التعبير توظيف المعلومات اللي بيتعلمها والمعارف اللي بيعرفها في ان هي تصنع له تصور كامل سديد عن كيفية التعامل مع الله. كيفية التعامل مع الله. في مثلا ممكن ناس يحصل له ازمة، فهو يكون معاقب وهو يرى نفسه ايه؟ والله هي مبتلى، يعني والله هي السنة مشكلة ان انا مش عارف، ربنا بيبتلي الناس اللي هم الصالحين اصل انا ماشي كويس. لا، او مثلا اشهر حاجة عند الناس ايه؟ فكرة محسود. الله معيون، معمول له سحر سفلي ولا سحر ما اعرفش ايه، دي اشهر حاجه عند الناس. مثلا ما يقولش مذنب، ما يقولش معاقب، يقول ايه؟ يقول لك محسود معيون. ورغم مثلا ان بساطه شديده هو كان ممكن يسال نفسه، طب وانا انا اصلا افترضنا جاده اني اتحسدت ولا اتعنت ليه؟ فاهم؟ لا، هو باي شكل هو بيتصور ان ربنا سبحانه وبحمده هو. ولذلك هي دي المشكله، المشكله ان العبد لما يعرفش ربنا ممكن يتهم ربنا هو لا يشعر، ويسيء الظن بربنا هو لا يشعر. ما هو الراجل اللي شايف نفسه زي الفل ده واللي حصل له ده يقول لك حسد ولا عين، هو بيقول ايه؟ كانه بيقول ايه على ربنا؟ ربنا سايب ان الجماعه اللي بيحسدوا وبيعينوا دول هم ايه؟ هم اصلا ارادتهم فوق اراده ربنا. فانا راجل مظبوط اهو قريب من ربنا، رغم كده عمل ايه؟ قدروا ان هم يتمكنوا من كسر حواجز الحصانه الالهيه ويحسدون، اللي هو يعني كانه يقول ربنا مش قادر عليهم، طايحين في الخلق وربنا مش قادر عليهم. هو ده خلاص كلامه. ولذلك ربنا يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. فهو الانسان حتى لما ما يفهمش في السلوك الى الله، ما يعرفش اصلا، لا يفقه عن الله سبحانه وبحمده قضاءه وقدره ولا شرعه وامره، هتلاقيه بايه؟ يسيء الظن بالله. شوف ربنا يقول ايه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا إيه؟ ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني هم كان إيه تصورهم عن الله؟ تصورهم عن الله أنه لا يعلم كثيرا مما إيه؟ يعملون. فلذلك كانوا ايه؟ لا يستترون ان يشهد عليهم سمعهم ولا ابصارهم ولا جنودهم. انا هستتر من جلدي ليه؟ هستتر من سمعي ليه؟ هستتر من بصري ليه؟ ما استترش من، وهو يتوهم ان الله لا يعلم كثيرا مما ايه؟ مما يعمل. فشوف هنا ظنه الفاسد ده، مجرد معلومه غلط، مجرد تصور غلط عن طبيعة علاقة العبد بربه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. شوف ربنا يقول ايه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. مجرد بس هو تصوره ان انتوا ايه؟ لا والله احنا لو احنا معاكم هنهلك، لو احنا لوحدنا هنسلم، لو مش عارف ايه، لو كنا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالمسألة دي خطيرة جدا، لأن الإنسان لو ما كانش ينعم باليقين هيتلظى بالظنون. ما كانش ينعم باليقين هيتلظى بالإيه؟ بالظنون. هيبقى فريسة للظنون. سهل بقى. تلاقي بقى يظن كده ويظن كده، وكل ظن من دول كفيل بإن هو يعمل إيه؟ بإنه يدمر عليه حياته. حرفيا يدمر عليه حياته. ف ولذلك سبحان الملك يمكن القضيه دي يعني بتفجرها بشكل واضح جدا سوره النجم. قضيه العلم والوهم، وقضيه اليقين والظنون، وقضيه الهدى والهوى بتفجرها بشكل واضح. فكره ان الانسان تشوف المشركين كانت علاقتهم قائمه على الايه؟ على الظنون. علاقتهم بربنا قائمه على الايه؟ على الظنون. لدرجة ان ربنا يقول ايه؟ يتبعون الا الظن وما تهوى الايه؟ الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني رغم انهم جاءهم من ربهم الهدى لكنهم لا يزالوا يؤثرون الظنون. هم كان ظنهم ان هم لو عملوا ايه؟ لو اتخذوا وسطاء بينهم وبين الله، لو في ناس شفعاء لله، فده يعمل ايه؟ ده هيرضي ربنا عنهم وهيوصلهم لكذا ويصل بهم الى الامر الفلاني. هم ده ظنهم. فهذا الظن الفاسد ابتكروا له منظومة كاملة يعني منظومة ان هم طب خلاص مين الوسطاء دول الشفعاء؟ عايزين ناس قريبين من ربنا. طيب مين اللي قريبين من ربنا؟ طب عايزين حد هو ما ينسب الى الله. مين اللي منسوب الى الله؟ طب الملائكة. طب الملائكة دول ايه؟ بنات الله. طب خلاص نعمل اصنام على اسماء ايه؟ الملائكة. يعني منظومة ايه؟ يعني منظومة فساد كاملة انطلقت من هذه الظنون الفاسدة. انه خلاص الظنون دي هيعمل لها منظومة بقى، منظومة سلوك الى الله. فشوف الانحراف واحد بس كفيل يدمر الدنيا كلها. عشان كده ما تستهينوش، وان بدا هذا الانحراف بنوايا طيبه او حتى اسراف في طاعه، يعني بنوايا طيبه او اسراف في طاعه. هو النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثه نفر اللي حكينا عنهم دول، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس اللي قال الصلاه جماعه وقف يخطب في الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اول حاجه النبي غضب غضبا شديدا واحمر وجهه، يعني هو يعني دي من المرات القليلة للنبي فيها يغضب هذا الغضب الشديد وأحمر وجهه، فغضب غضبا شديدا وأحمر وجهه، على إن المتصور إن يعني على منطقنا المعاصر إن حاجة نعمل إيه؟ نفرح بيها. اللهم بارك، واحد هيصوم ولا يفطر. اللهم بارك، واحد هيقوم ولا يرقد. يعني اللهم بارك، واحد يزهد في كل الملذات والشهوات فيزهد في اللحم وفي النساء حاجة زي الفل. فيتصور للايه يعني للوهله الاولى ان ده شيء يعني يفرح به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان خدوا بالكم هم مثلا ما عملوش حاجه مثلا وتركوا حاجه تاني، مش اللي هو بقى مثلا هنعمل كده زي مثلا الخوارج مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرؤون القران لا يجوز ترقيهم لا يجوز حناجرهم، ماشي. فبس النبي ذمهم بانهم ايه، بان هو ان هو قرؤونه رطبا سهلا بس هو لا يصل الى قلوبهم، فعملوا حاجة لحسب حاجة. انما دول عادي هيصلوا كتير هيصوموا كتير تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب واحمر وجهه وقال اما اني اصوم وافطر واقوم وارقد واتزوج النساء وفي رواية واكل اللحم. شوف الشاهد النبي قال لي فمن راغب عن سنتي فليس مني. ممكن بقى بعضنا يتصور ان في التقرب الى الله لما تزود اكتر تعمل ايه؟ ربنا يحب ده اكتر ويبقى اجرك اكبر، في حين ان التزام السنة هو اكبر اجر على الاطلاق. يعني الاجر الاكبر على الاطلاق التزام السنة. السنة فيها اتنين يبقى اتنين، اقصى حاجة في السنة ايه؟ كذا. بعضنا بقى بتاخده الجلالة ويتصور ان ده ايه؟ والله بقى وبقى منطقه كأنه منطق الجماعة اللي هم بنحكي عليهم كده، اللي هو ايه؟ هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وانا كنت بستغرب جدا جدا لما كنت اسمع خطبات بعض المشايخ زمان، يعني ربنا يعني يغفر لهم، لما كانوا يعودوا ايه يحاولوا يخرجوا لبعض الذين يخالفون السنة. يعني يمكن لو تذكروا قلنا قبل كده ان الذهبي رحمه الله في كلامه عن وكيع وعن يعني عنايته به بان هو يقرا القران كثيرا، فقال هذه عباده يخضع لها لولا انها تخالف السنه. والله حاجه حلوه تعجبك قوي بس في النهايه مالها؟ مخالفه للسنه. انا كنت بستغرب بقى من خطابات بعض المشايخ اللي يقعد يجيب لك فلان الفلاني صام 40 سنه مش عارف ايه، وفلان الفلاني عمل مش عارف ايه، وفلان الفلاني عمل مش عارف ايه، يقول لك يجوز يجوز يجوز، ويفضل عمال يستميت في ان يعمل ايه علشان يبهرنا مثلا بعبادته الفلانيه او يبهرنا بالشيء الفلاني او يبهرنا بالشيء الفلاني، وهو لا يشعر ان هو بيعمل فينا ايه، ان هو في النهايه ما هو ده، ما هو اصلا التصوف جاء من هنا، ما هو المساله جت من هنا، ان هو بقى خلاص المهم الناس اللي هم اللي راحوا للتصوف راحوا للطرقيه الرهبانيه اصلا جت من هنا، ورهبانيه ايه ابتدعوها ما كتبناها عليه، الرهبانيه جت من هنا الرهبانيه. طب وانا ليه معلش بقى اقعد انا مش عارف اضيع وقتي في في في في مخالطه الناس، واضيع وقتي مش عارف في ان ابقى زوجه واولاد، واضيع وقتي ليه اصلا في ان انا مش عارف ايه؟ طب ما انا اروح اعتزل كده في ايه، في صومعه او اترهبن في مكان وتمام. وبقوا بيشوفوهم الناس اللي ايه، الناس اللي هم الناس اللي هم لا ده دول بقى بي بي بي بيتنزهوا عن الدناية دي وعن الحاجات اللي مش عارف كذا وعن كذا، وناس اللهم بارك يعني رتبة عالية بقى، في حين هم في الحقيقة، في الحقيقة لما نيجي نبص عليهم هم مجموعة، شوف وانا عارف ان الوصف ده ممكن يستفز البعض، مجموعة من الضعفاء الجبناء الهاربين، ضعفاء الجبناء الهاربين. هو ضعف، ضعف عن انه يعمل ايه، عن انه يستطيع ان يقيم دينه في وسط الناس، وجبن عن انه يعمل ايه، عن انه يواجه تلك الايه، تلك الـ الـ الـ الـ الاشكالات والصدود عن سبيل الله، وساب الساحة وهرب. لذلك دول هاربين، هاربين، هربان، ساب الساحة وهرب. وانا كنت بقول للأسف الشديد، وانا عارف برضو ان كان ده قد يستفز البعض الاخر، برضو فكرة الشيخ اللي قاعد في الجامع اللي معتكف في صومعته العلمية، برضو في النهاية هو ايه، للأسف الشديد هو ما لان الكلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. ومين لا يقيم الدين في الناس؟ لما انا هارب للصومعة العلمية في مكتبة الفلانية واقعد، وقاعد بس ايه، خلاص مستني اللي يجيلي ومستني مش عارف يعني مين اللي هيصلح في في في في وسط الناس، مين اللي ينزل للناس ويحتك بيهم، انما هيفضل برضو بصورة البابا او صورة الراهب، راهب النصارى، او صورة قس او قديس النصارى، وسايب بلاوي كتيرة بقى عمالة تحصل، بلاوي تحصل في المجتمع، منتظرين بس الناس يعملوا البلوى ويجوا يستفتونا. والله بجد انت منتظر الناس تعمل بلوى وتيجي ايه تستفتيك، او لو خدوا قرار يتوبوا يجوا يسألون. طب ان انا اروح بقى حاول انزل انا في المجتمع عشان اخفف من وطأة البلاوي دي، او عشان خاطر ان انا اساعدهم على التوبة، لا. وقلنا مرارا وتكرارا، وانا عارف بقول الكلام ده قد يعني ما لا يروق لبعض، دايما الميزان الانبياء، الانبياء ما عملوش كده، ما فيش نبي ابدا قاعد في صومعة، ما فيش نبي قاعد في مسجده ولا قاعد في مكان واستنى الناس، ما فيش نبي عمل كده، هتقولي نبي عمل كده، يقول او ان كان بيتا فاحشا او جعل له نورا يمشي به في الناس. الانبياء جعل الله لهم نورا يمشون به في الايه، في الناس. الانبياء كانوا يمشون في النور الذي معهم في الناس، مش قاعدين مستنين الناس، بيتحركوا على الناس. فالمهم الشاهد، هذه الصورة احنا بنشوفها والله صورة جميلة، ولكن الرهبانية، ليه الرهبانية اشكال؟ الرهبانية هروب، الرهبانية ضعف، الرهبانية جبن. احنا بقى الامة، والله ما فيه شر رجال الامة دي الا تسرب لها ممن حولها، لو الامة دي بقيت في حجر منهاج كده وما سمحتش لاي تسرب من اي ناحية يجي، ما كانتش يحصل لها اللي حصل لها ده. اكثر يعني مثلا اكثر مصادر امداد الصوفية النصرانية، النصرانية هي مصدر امداد التصوف الاول، هي مصدره الاول يعني بلا نزاع، فكرة الاعتزال ومش عارف دي رهبانية، فكرة مش عارف النور اللي بيسري مش عارف ايه نصرانية، يعني ومعظم الافكار الكبرى في الصوفية هي مستمدة من النصرانية، النصرانية المحرفة، يعني يريد حتى مستمدة النصرانية الحقة، هي مستمدة من النصرانيات المحرفة. فالشاهد ان هذه الاشياء هي في الظاهر شكلها حلو، لكن هذا لا يعرف الله، لانه لو يعرف الله لا يتجاوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ايوة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ايوة، والنبي حتى لما سئل هو نفسه عن الصيام فقال احسن صورة على الاطلاق في الصيام، خير الصيام الصيام ايه ده، بيعمل ايه، باي منطق انت عايز تقنعني ان فلان ابن فلان، مش عايز اقول اسماء يعني، اللي كان يسرد الصوم وده بقى 40 سنة ومفخرة، وانت عمال وتجيب النماذج وتسخن في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ده خير الايه الصيام قوليا، وهو فعليا كان على حالة شبيهة، العلماء قالوا صورة يوم ويوم دي ممكن تبقى يوم يوم يوم يوم، لا ممكن 15 يوم و15 يوم، ممكن اسبوع واسبوع. المهم ان هو كأنه بيصوم نصف العام، حد اقصى ايه نصف العام. ده الاحب الى الله على الاطلاق والافضل بالنص اهو. ازاي انت بتحاول تقنعني ان فلان ده كمله؟ ده فلان ده بقى مفيش زيه ومفيش احسن منه ومفيش مش عارف ايه، ما تقنعنيش ان ده الاحسن. ان شخص خده لنفسه كخيار ذاتي هو حر، كخيار ذاتي هو حر. والله سهلت علي هذه العبادة او هذه الطاعة فهو يكثر منها وهو حر، مفيش مشكلة. انما تصوير ده على ان نموذج ايه، نموذج مبهر رائع مش عارف ايه، لا مش نموذج مبهر لحاجة. المبهر الاتزان، المبهر انك توريهولي كله على بعضه بقى، وريهولي في صلاته في صومه، ووريهولي في تعليم العلم في اصلاحي بين الناس، في وريهولي على بعضه. لانه لن يمكن له قط ان يكون نموذج متزن الا اذا كان على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لدرجة من مشهور لسيدنا عبد الله بن عمرو في جاء في اخر حياته فندم، ندم على انه ما استجاب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ان هو خد خيار من الخيارات اللي النبي حطها له. يعني هو بس هو اتمنى انه ياخد الخيار الاول. يعني النبي لما قال له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اتمنى انه كان يستجيب اولا. انما هو كان النبي يقول له قل له فاني اطيق اكثر من ذلك، فاني اطيق اكثر من ذلك، فاني اطيق اكثر من ذلك. هو كده كده ما هو ما عصاش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو النبي حط له خيارات، عندك خيار 1 2 3 4 حط له خيارات، بس هو اللي طلب الخيارات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له مثلا اقرأه في ايه في كذا، يقول له ايه، يقول له اني اطيق اكثر من ذلك، يعني اقدر اعمل اكثر من كده. مثلا يجي للصوم يقول له صم مثلا يوما وافطر يوما، يقول له اني اطيق اكثر من ذلك. فلما جاء في نهاية حياته لقى نفسه مش قادر يعمل ايه، مش قادر يلتزم بانه هو يعمل كل الحاجات اللي هي فرضها على نفسه مع بعضها. فقال يا ليتني اخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف، عارف ان انت عشان تقدر تسير سير جيد وتستمر في السير في السير، هذه القضية. ان هو برضو نرجع لنفس القصة، احب العمل الى الله ادومه وينقل. لا انت تلاقينا احنا مفكرش كده. ولذلك درجة ان انا كنت قلت لهم اهم معالم الاحسنية الادومية، اهم معالم الاحسنية على الاطلاق، يعني بيكم ايكم احسن عملا، اهم معالم الاحسنية الادومية. ليه؟ ان الاحب العمل الى الله ادومه هو ايه وينقل. يعني احب الى الله ان انت النهاردة سطر بكرة سطر بعده سطر وماشي عليه، انك تعمل ايه؟ تيجي النهاردة هاخد 20 سطر، لا وبكرة 20 سطر وبعد 20 سطر وهبطل، مش ده الاحب الى الله. وده اللي بقوله في فكرة ان الانسان يعرف ربنا. فسيدنا عبد الله بن عمرو شايف ان هو الايه الخيار اللي خده لن يمكنه الالتزام به ايه على الدواء، ما يقدرش يلتزم به. وبناء عليه حس ان هو كما لو كان في ايه، يعني حط نفسه في ازمة ومش هيقدر يلتزم بالكلام ده، فيضطر يعمل ايه، يترك شيئا. ليه؟ لان يا جماعه الخير ببساطه شديده رحمك الله، هو زي بالضبط كده انت جيت مثلا رحت لمدرس وليكن مثلا في الثانويه العامه، قلت له يا استاذ انا والله بحب الفيزياء دي جدا، فانا ينفع مش عارف اذاكر من الكتاب الفلاني واشوف السلسله الفلانيه واتابع مع فلان فلان؟ لك لا يا ابني، بص انت السنة دي ان شاء الله تخلص براحتك، بس السنة دي انت لا يناسبك اقصاك تذاكر من مصدر الفلان. قلت له لا لا لا لا لا، بس انا على فكرة لا لا، انا اقدر اذاكر من المصدر ليه الفلاني ده، لا اقدر اجيب احسن، اقدر اجيب اكتر. خلاص ورينا نفسك فعلا هيذاكر منه، بس هيعمل ايه في المواد التانية؟ هضيعها. ويجي يلاقي نفسه اقصى حاجة كان هيجيبها في الفيزياء كام؟ يعني هجيب 500 من 50، ايه في النهاية 50 من 50، جايبت 50 من 50 وراح جايب 40 في الكيمياء وجايب 35 مثلا في رياضة واحد، فاشل. ولذلك مش دايما الهمة ولا مش عارف الطموح ولا التميز مش دايما الاسترسال الانسان معاه صح. الانسان لابد ان يكون يعني في حد بيوجهه يقول له لا دي كفاية او كده ودي دي قد كده ودي دي قد كده. انما في ناس ما هم رؤساء جمهورية نفسهم هو بيتصور طب ما انا مستعد اعمل كذا واقدر اعمل كذا ما اعملوش ليه ما اجيبش ليه اعمل يا سيد. وفي الاخير يجي لا نفسه عمل ايه ضرب حاجات تانية مهمة جدا جدا جدا جدا برضو في النهاية لان هذا الانسان لا يعرف مراد الله منه مش عارف ماذا يريد الله. بيفترض لله سبحانه وبحمده صورة ذهنية في رأسه هو ربنا ده يحبني مش عارف اعمل ايه ويحبني اعمل ايه ويحبني اعمل ايه. ولذلك معظم الناس اللي عندهم الاشكالات دي متطرفين من ناحية ايه انه واخد جانب وتارك ايه جوانب. انه هو في العادة بيبقى واخد جانب وتارك جوانب. هو عنده مجموعة نصوص ان الله يحب فكذا مش قادر بقى يحط النصوص دي جنب بعضها مش قادر يشوفها كلها برؤية واحدة. ولذلك هذه المسألة يعني الإنسان لا يمكن له أن يسير فيها بمفرده لا يعني لأن يهدي الله لنوره من يشاء. ممكن الإنسان هو مش شايف المشهد على بعضه. عشان كده أنا كنت بقول أصلا من أكبر تحديات الحياة الاتزان من الإنسان. الله يريد النموذج المتزن ما ربنا ما يحبش النموذج المتطرف في أي باب من الأبواب. حب النموذج المتزن اللي هو لأن أصلا الاتزان في حد ذاته امتحان. الاتزان أصلا في حد ذاته إيه امتحان. زي إن أنا النهاردة كطالب في الثانوية العامة عندي 5 مواد الاتزان في مذاكرة ال5 مواد دول والاهتمام بيهم وإن أنا أجيب فيهم السكور الكافي ده لوحده امتحان. هب بقى كده واحد حب مادة عجبته مادة قاعد يدوس فيها جاء الناس اللي أكبر منه قالوا له يا ابني مش عارف إيه قال لك لا لا لا لا أنا مش عارف أعمل كذا خلاص يلا اعمل اللي انت عايز انت حر. يجي في الاخير هيلاقي نفسه ايوه ممكن يكون هو حقق حاجات في اللي هو بيتكلم فيه بس يجي في الاخير الناس عندها اشكال كبير في اتزان بين الدنيا والاخر. والله الدنيا يكفيني فيها قد ايه لا هو عايز برضو من راسه لا والله انا الدنيا لا ما تاخدش مني اقل من كذا والتاني يقول لك لا كتير قوي عليها كذا الاخره قد ايه دينك قد ايه غير بقى جوه دينك ده نفسه العلم ياخد قد ايه العمل ياخد قد ايه التعليم ياخد قد ايه الصلاح ياخد قد ايه والاصلاح ياخد قد ايه. فده محتاج بصيره محتاج بصيره انسان محتاج يتبصر. وطيب انا اقعد بقى احصل البصيره ازاي انا هقعد اعمل ايه انا دايما ببص بحاجتين. الاولى بلاش حد ينطلق من فكرة ما لا يؤوي فيها الى ركن شديد نص. هتلاقي اصلا معظم الحاجات دي هوى يعني التطرف ده معظمه ايه هوى. انسان بيحب حاجة عجباه عايز يمشي فيها او بيهرب من حاجة. في ناس كتير يعني زي ما كنا بقول في لما كلمنا كده في الغلام والساحر في ناس كتير يحبوا يهربوا من المسؤوليات يهرب من الميادين اللي هو يقول لك مش لاقي نفسي فيها انها ممكن تبقى طاعات وعبادات وامور مهمه. فهنا لازم الانسان يحيد هواه ويكون ما ياخدش خطوه او يتحرك حركه الا وهو ياوي الى ركن شديد نص عشان ما يجيش يندم بعد ذلك. النقطه الثانيه ان هو يستشير من يثق في دينه وامانته. اللي يثق في دينه ويثق في امانته ويثق في حكمته يستشيره لانه لعله يرى الايه يعني يرى المشهد على بعضه او يبص له هو بنظره اكثر اتزانا او على الاقل ما يكونش يتحرر من الضغوط اللي على الانسان اللي بتخليه هو يشوف ان هو لا انا ما اعرفش اعمل الا كده وما اقدرش اقوم الا بكده وما مهم. والنقطه الثالثه والاهم يمكن انا اخرتها لان قبلها سهل الانسان يعمله هي ان هو يستهدي ربه سبحانه وبحمده. يعني بلاش التعجل في ان الانسان مثلا لو لاح له شيء في الافق او اراد شيئا ما. في ناس عندهم اندفاعية غبية حرفية، لاح له شيء في الافق يروح ينفذ، يروح يفكر كويس مرة واثنين وثلاثة وعشرة، واستهدي ربك وصلي استخارة وادعي ربنا، استهدي ربنا. لان معظم هذه الاشياء سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة في كل شيء، لدرجة ان هم يستخيروا حتى في ايه، في ملح الطعام. والله سبحان الله الاستخارة دي بركة. الواحد يعني ما اليوم الواحد كده اي ركعتين سنة يقولك صلي استخارة، صلي، خليهم استخارة الحاجة، استخارة الحاجة، استخارة الحاجة طول الوقت، استخير مرة واثنين وثلاثة وعشرة. هذا كنز كبير اصلا، الاستخارة ده كنز كبير. المهم يعني الشاهد، يمكن هذا الاستطراد بسبب حاجة مهمة صراحة في رأيي اللي الواحد لاحظها، وهي مسألة إن الناس وكأن يعني الجهل بالشريعة، وخصوصا بقى لما دخل قطاع الطرق بين العبادة وبين الله، اللي حاولوا يحولوا بينه وبين الوحي بأوهام وبآراء وبأهواء، وحاولوا يحولوا بين الناس وبين الوحي. فأصبح كل واحد تصوره عن الله تصور البيئة اللي هو نشأ فيها، ماذا يريد الله منه، هو خلاص المهم. فأقصد هذا التحدي تحدي خطير، مش بس تحدي من هو الله، لازم تحدي ماذا يريد الله. واللي دخلنا في القصة دي لما اتكلمنا عن فكرة ان انت النهاردة لما تدعي بحاجة او تطلب من ربنا حاجة، من الضروري ان انت ان يشعر يستشعرها قلبك. يعني انا مثلا بستغرب الناس اللي هم بيدعوا ادعية مش عارفين معناها. والله دول بجد، ما يعني انا الناس دول بستغربهم جدا جدا جدا جدا. يعني هو بيدعي دعاء مش عارف معناه، اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، مش عارف، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ايه يا حاج الكلمات التامات انت تعوذ بيها دي؟ ما اعرفش، بس بعوذ بربنا وخلاص. انا بستغرب من الناس اللي هم بيدعوا ربنا بدعيه مش عارفين معناها، او يقولوا اذكار مش عارفين معناها، ويتوهموا ان هم كده تمام وان كده كويس، وصو صو صو صو صو صو براحتك. ده ما يعرفش ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ما يعرفش ربنا، بيصور ربنا كما لو كان ايه، حد كده، اي حد يعرف يضحك عليه ويعده وخلاص، ومش فاهم اللي هو بيقوله. هي دي اللقطة، معرفة ان الانسان يتوهم ان ربنا يحب ان هو عمال يقرأ يقرأ يقرأ كتير ومش فاهم اللي بيقرأه، يتصور ان ربنا يحب كده، يتصور ان عادي ربنا يحب ويقبل ان هو ايه. ولذلك كنت حتى بقولها سبحان الله في الهرم الفات، كنت بقول: ويلي من الذي اوهم الانسان ان الله يحب ذلك او يقبله اصلا؟ من الذي اوهم الانسان ان ربنا يحب او يقبل ان هو يكتر ركعات ومش خاشع فيها، وان ده ربما يكون احب الى الله من ركعتين هو يخشع فيهما؟ من الذي اوهم الانسان بذلك؟ مين اللي اوهمه كده؟ مين اللي اوهمك ان انت يعني ربنا كانه يعني ايه، معلش، هو بتستف له ورق، بتملى فراغات. مين قال ان رب مين اللي قالك ان ربنا كده؟ هو دي القضية، هو انسان مش عارف ربنا. انه لو يعرف ربنا كويس، ده والله العظيم انا كنت بقول حتى الكلام ده، احنا مش ايه يعني ممكن ما نعرفش نضحك بيه على البشر. يعني مثلا انت لو داخل امتحان في مادة من المواد مثلا، يقول لك خلي بالك هم عايزين حد فاهم مش حافظ، خلي بالك. والله العظيم بحسها في الامتحانات اللي عندنا في المعهد او الامتحانات بتاعتنا في كل حاجة. الناس الاول كانت تقعد تعمل ايه، تقعد تحفظ تحفظ تحفظ عشان خاطر يعرف يجيب درجات، فلا الحفظ ما بيجيبش معايا نتيجه، بحفظ وفي الاخر بخش ما بعرفش احل بره. فانا احاول افهم بقى، يعني كل ما افهم اكتر كل ما يسر عليه الامر ايه اكتر، فبقى فاهم انه مش هيعرف ينجح الا لما ايه يفهم، وان ما هيسعفوش انه حفظ المعلومه. فمعرفته بدي بس خليته غير طريقة مذاكرته، وغير الطريقة اللي بيفكر بيها، وغير الطريقة اللي بيتلقى بيها المحتوى، لأنه اتأكد من معلومة ايه، ان الحفظ لوحده مش هيسعفك. لازم تبقى فاهم، وان الامتحانات بتاع الجماعه دول لازم تبقى فاهم عشان تعرف تحلها. انا بستغرب برضو مين اللي اوهم الانسان ان انت الامتحانات بتاع ربنا عايزه واحد ما بيفهمش، عايزه واحد كمثل الحمار يحمله اسفاره، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، كالانعام بل هم اضل مين اوهم الانسان بكده؟ ان الامتحان بتاع القران هو عند ربنا دي الحاجات اللي تنجحك فيه. حاجه عجيبه جدا سبحان الله. فوالله عندنا ازمه كبيره حتى على المستوى الاجتماعي. بص انت مثلا مين اللي اوهمك ان انت فيما يتعلق بزوجتك ان الاحب الى الله كذا؟ مين اللي اوهم الزوجه فيما يتعلق بزوجها ان الاحب الى الله انها تعمل كذا؟ مين اللي اوهمك ان الاحب الى الله فيما يخص اولادك كذا؟ من الذي اوهمك؟ ينبغي الانسان يكون واقف على ارض صلبه، لان هتبقى فعلا صدمه كبيره لما يجي الانسان يوم القيامه يقف بين ايدين ربنا وايه؟ ويلاقي ان هو كان بيضحك على نفسه، ما كانش عارف ربنا وما كانش عارف اراده ربنا. فدي مساله خطيره، مش بس فكره انك تعرف الله، تعرف مراد الله، مراد الله على الحقيقه، ماذا يحب، ماذا يكره، ماذا يريد. الحته دي مهمه قوي، لان ده هيفرق معاك جدا، هتبقى انت عندك فقه السير الى الله، فقه السلوك مع الله. العبد هيسلك الى الله بفقه، هيسير الى الله بفهم، ما يبقاش يسير الى الله كده سير الجهلاء ويتوهم بقى ان انا يبقى تلاقي عمال بذل مجهود في حته وهي ما كانتش تستحق ده كله. مثلا معنى بسيط جدا جدا جدا جدا، معنى ان الله لا ينظر الى صورنا واجسامنا ولكن ينظر الى قلوبنا وايه؟ واعمالنا. المعنى ده معنى ان مراد ربنا منك قلبك. مراد ربنا منك ايه؟ قلبك. يعني شوف تلاقي مثلا حديث زي ده، ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. تلاقي مثلا بعض المسلمين شافوه ازاي؟ ان الله ينظر الى قلوبكم بس. هو قلبك ايه؟ قلبك حلو، ما بينظرش الى الصور الاجسام، الشكليات دي ربنا ما عندوش الشكليات. اهم حاجه ايه؟ اهم ولا العمل كمان، اهم حاجه قلبك ابيض ونظيف وجميل وزي الفل. طيب وناس تانيين شافوها ازاي؟ ان الله ينظر الى ايه؟ الى صوركم واعمالكم. قلوبك ايه؟ مش مهم قلبك ده، مش مهتم باللقطه دي. ففي الظاهر تلاقيه بيعمل ويجتهد وشكله حلو، شكله بقى شيخ وتمام وزي الفل، ولا شكله اخ واخر حلاوه، وهو مش فاهم ان الله ينظر الى الى الى الى, الى, الى القلب. ايه اللي في قلبك دلوقتي؟ هل انت مخلص لله ولا مش مخلص لله؟ هل تريد الله او لا تريد الله؟ فالانسان لو المعنى ده بس مستقر عنده، ان هو هذه المعلومه عن الله مستقر عنده، هتلاقيه مهتم جدا بايه؟ بالسرائر، ومهتم بالظاهر، مهتم بالقلب، ومهتم بالعمل. لا يجي يقول لك والله اهم حاجه القلب، واللي يا عم طالما قلبك ابيض خلاص ومش عارف ايه، ولا يجي الجنب الثاني اللي هو مهتم بالشكل وايه؟ ويهمل القلب والعقل. اكيد مش هيبقى ده ولا ده. فانا بقول بس خطوره ان العلم ايه؟ العلم عن الله. انسان يبقى عارف مراد الله، ربنا يريد ايه بالضبط. انسان ما يتحركش الا في ضوء ذلك. ويمكن والله الذي لا اله الا هو اكثر، انا في تصوري الشخصي اكثر شيء ممكن يكون الواحد جناه من يعني الاتصال بالوحي او محاوله تعميق الاتصال بالوحي، هي معرفة مراد الله. معرفة مراد الله، ماذا يريد الله؟ انت لما تعرف مراد ربنا، ده قلت ده برضه هو فرع عن معرفته سبحانه بحمد، تعرفه، تعرف مراده، فتقدر تسلك ليه، تقدر تفهم بيحب ايه، ما بيحبش ايه، يريد ايه، لا يريد ايه. ساعتها الانسان ده هيفرق في سيره الى الله يعني بشكل كبير جدا، لان الانسان كده كده على كل الاحوال هيكون تعبان، تعبان ان هو اما ان هو مش يعني. وانا برضو انا يعني مش عارف في اوقات كثيره لا اتصور كيف يعيش الناس وهم مش واقفين على ارض صلبه ان ده مراد ربنا. يعني الواحد بس اللي مجرد ان في مساله ما بيبقى مش مهتدي فيها تماما للأرض لله أو الأحب إلى الله، الواحد بيفضل في حيرة وفي قلق ويستهدي ربنا ودماغه عمالة تجيب وتودي وتجيب وتودي وتجيب وتودي، لمجرد انه بس ايه حاسس انه شاف الارض صلب فيما يخص هذه المساله. فكره ان انت كل شويه تختبر اللي عندك، هل اللي انا بعمله ده فعلا هو الاحب الى الله؟ هل ده الارض لله؟ الأسوأ ان الانسان ممكن يعني يستبين له ان هذا ليس الاحب الى الله وليس الارض لله، وربما يتم توجيهه لذلك، يعني يسال فيجاب بذلك ثم يصر على ان يسير في هذا الفلك، يعني على الذي هو فيه. مهم يعني اللي أقصده هذه نقطة من الخطورة بمكان، واللي دخلنا فيها لما قلنا إن الإنسان أنت لما تيجي تدعي ربنا لابد أن هذا الدعاء تشعره قلبك، لأن الدعاء ده استجابته مرهونة بتفاعل قلبك معه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. في منطقة كده لازم إيه منطقة يعمل فيها هذا الذكر وهذا الدعاء، عشان كده قلنا حتمية أو ضرورة التدبر عشان حصول إيه؟ عشان حصول الاستجابة، عشان هذا الدعاء يؤدي أثره، إن في نوع من التفاعل القلبي الذي ينبغي أن يتم معه. فهذا يعني هذا الشق القولي الصادر منك أنت، إن أنت مثلا تدعي الدعاء الفلاني تقول الذكر الفلاني جميل، لكن هناك تفاعل قلبي مع هذا الكلام اللي انت قلته او اللي انت اعلنته، بل بقى اللي اشرنا اليه هناك تفاعل عملي، لابد ان يكون هناك تفاعل عملي ولو يسير، زي ما قلت لكم في مطلع المحاضره الشروع في المجاهده ثم الاجتهاد في المجاهده وبعد ذلك تاتي المشاهده، يعني يقولوا المجاهده والمكابده تورث المشاهده، إنسان يشاهد بقى يشاهد بعينه فضل الله وكرم الله سبحانه وبحمده وتوفيق الله جل جلاله وتقدس الأسماء. واضح المسألة؟ فاللي أقصده فكرة إن عندنا في شق قولي في شق قلبي هذا التفاعل أو الحرق. إيه اللي يخليني بقى أنا أقول إيه؟ والله اللي كنت أشرت إليها قبل ذلك واللي كنا بنقول عليها في الهروب من الفهم، صح القاموس. يخليني بقى صح القاموس بتاعي. يعني إيه صح القاموس بتاعي؟ يعني دعاء انا مش فاهم معناه وقلبي ما حضرش معاه انا كاني ما قلتوش. انت تصح القاموس بتاعك ان الدعاء او الذكر اللي انت قلبك ما حضرش فيه ما تفاعلتش معاه بقى اهو، ما تفاعلتش معاه قلبيا، ما تفاعلتش معاه عمليا، كانه ما حصلش. هو ده الفكره، ان انت اذا عرفت الله اذا عرفت مراد الله هتعرف ان هو الامر كده، هيكفيش مجرد الايه مجرد ان انت والله حسيت بكذا ولا شعرت بكذا، مش هيكفي. زي ما كنا بنقول انك توطن نفسك ان انت قراءه بتقرا القران وايات مش فاهمها او انت مش حاضر قلبك وانت بتقراه كانك ما قريتهاش، والنصوص واضحه في كده، يعني النصوص واضحه في ذلك، هو اعلم ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ربنا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا، المهم يقول ولا تكن من الغافلين في الاخير، الكلام واضح. اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب، رواية التعب والسهر، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. استنى عائشة لما أخبروها الناس اللي هم بيقرأوا القرآن في ليلة، قالت أولئك قرأوا وما قرأوا، قالت أولئك قرأوا وإيه وما قرأوا. فالشاهد إيه، هي فكرة إنها هي في القاموس بتاعها إن هم ما قرأوش. وقلنا حتى في الصلاة النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، رغم إنه قام وقعد وركع وسجد، بس قاموس في قاموس الصلاة التي يريدها الله ما صلاش. وأنا منبه على المسألة دي جدا جدا، عشان كتير من الشباب الصغيرين بيعملوا الحركة دي. أنت بتتخيل أن أنت بتضحك على ربنا، ولا بتضحك على ابوك وامك. خش صلي. اللي هو بالظبط كده زي الايه الجماعه اللي كانوا قاعدين مع سيدنا سليمان، اللي هو واحد قال له ايه انا اتيك به قبل ايه ان ان ان, أن تقوم من مقام، والتاني انا اتيك به قبل، يا اما هو عند الواد ده يا اما عفريت يا اما ايه عنده علم من الكتاب. انا اتيك به قبل ان ارتد اليك طرف، تقول له روح صلي ها قبل ان ارتد اليك طرفك، تلاقيه حاضر عنا والله العظيم بجد. روح صلي قبل ما تقوم من قعدتك، يا انت قايم اهو قايم وخلاص، قبل ما تقوم من قعدتك تلاقيه حاضر لك على طول، زي اللي كانوا قاعدين في المجلس بتاع سيدنا سليمان ده بالظبط، سرعه غير عاديه. ده ما تعرفش ده صلى ازاي اصلا، فهو بيتخيل انه صلى. لا ده لو النبي صلى الله عليه وسلم شافه يقول له ايه ارجع فصلي فانك لم تصلي. وخصوصا انا بقول للشباب اللي بلغوا، طب محاسب على الصلاه دي، انت هتعذب بها يوم القيامه، هتسأل عنها امام الله يوم القيامه. بلاش الحركات دي، صلي صلي صلي، تقوم تقعد تركع تسجد تطمئن، تطمئن في صلاه. انما الجو اللي هو الجو بتاع مش عارف يلا قول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف كذا، اصلا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن واحد يصلي واحد يصلي، وتبقى بين الصلاتين كما بين السماء والارض. واحد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مفعم بالشوق اليه، وقلبه مفعم بالعرفان بفضله، وقلبه يعني نفسه يعمل اي حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النعمه يعني العظيمه اللي ربنا انعم علينا بيها دي، الكرم اللي ربنا اكرمنا بيه، اللي عمله عشاننا كل ما هو الانسان. ولذلك مثلا الاولى ان يحصل ايه، لماذا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه بنصلي عليه؟ ليه احنا مشغولين احنا نصلي عليه؟ وبرضه فكره ايوه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ناخد الثواب، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يصلي علينا، لا مش دي. اللي هو اشمعنى النبي بالذات اللي بنصلي عليه؟ مش اشمعنى النبي بالذات اللي بنصلي عليه؟ دي بقى لما تتدارس كده تتذاكر، القلب نفسه يبقى مفعم بايه؟ اللي هو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم مختلفه. هتبقى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دي اوتوماتيك، مش مجرد بس ان هو جاء اسم النبي وفعل، لذلك تلاقي العيال عماله تصوصو وخلاص، مش عايز تصوصو. انا عايزه يعرف ليه النبي بالذات اللي بنصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وليه نصلي عليه، يعني يحس بده، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلو في قلبه. زي برضه في الذكر برضه نفس القصه، ادوا تتعرفوا معاني الاذكار، خلصنا ما خلصناش. ليه بنحمد ربنا؟ ليه نحمد ربنا؟ ليه نكبر الله؟ ليه نهلل؟ ليه يعني ليه ربنا، ليه بنذكر ربنا اصلا ليه؟ فكره ان ده ذاته مش برضه عشان برضه هناخد الثواب، هنخش الجنه، هيحصل مش عارف ايه، كل ده كويس، بس ان هو لما يستحضر مقام الرب في القلب، تلاقي الذكر بقى ايه اوتوماتيك، وتلاقي ثوابه هو على الذكر ده يختلف عن اي شخص تاني، ان هو مستحضر بس الدواعي التي تدعوه لان يذكر الله. يعني بابسط ما فيها لما يقول لك طب انا ما اذكروش ليه، هو اصلا ما بينسانيش، ما اذكروش ليه وهو اكرمني الكرم الفلاني وتفضل عليه التفضل الفلاني، ما احمدوش ليه وهو الشيء دي، يعني المستعان. لو الانسان عرف ربنا على الحقيقه يصح قاموسه بقى، فيبقى هو الذكر اللي هو قلبه مش حاضر فيه هو كانه ما ذكرش. طب هياخد ثواب ما ياخدش ثواب؟ انا قلت مرارا وتكرارا، انا ماليش دعوه بالمساله دي، هنطمع في كرم ربنا ان اي حد يعني الحمد لله رب العالمين بدا في اي طاعه ان شاء الله نتمنى ربنا يدخله عليها الجنه، مش هقول لك بس ياخد عليها ثواب، ده احنا نتمنى ربنا يدخله عليها الجنه، نتمنى ان هو ينال اكبر اجر ممكن. احنا دي ما احنا ما نحجرش ايه على فضل الله، ولا نكره فضل الله على ايه على خلق، احنا بس بنحاول نقول يا جماعه الخير اما واذ سنعبد الله، نعبد الله على مراده، اما واذ سنعبد الله نؤمن العباد بس. انما انا مرارا وتكرارا انا بقول انا ما بدخلش انا في الليله دي، فليه انا بصح قاموسي؟ انا بصح قاموسي عشان انا اقول لا والله كان بالضبط كده. الواحد يقول والله عارفين اللي هي ام سيدنا معاويه ستنا هند لما قالت ايه، لما الرجل قال لها احسب انه سيسود قومه خلاص، فقالت فكلته ان لم يسد قومه، ماشي وفي ناس يقول الا قوم يعني فكلتوه لم يسد ايه يعني هو لو ما هيش يسد قوم هو ايه او ما يلزمنيش كاني ما خلفتش. هي اشياء يلزم المرء فيها نفسه عشان يجود اللي هو انا ما قلبي مش حاضر انا كاني ما ايه ما قلتش الاصلي فارجع عيد تاني ايوه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انما انا لو اعتبرت نفسي ان انا عادي الصوصوه شغاله خلاص ما مش هيبقى عندي مشكله. النهارده وانا مثلا بقرا القران لو انا الزمت نفسي ان على الاقل اكون مركز اللي بقراه ركز معناه قلبي حاضر فلو قريت هاجي اعمل ايه هرجع تاني. والانسان يقدر يعمل كده. الصلاه لو انا الزمت نفسي ان انا لو ما خشعتش كاني ما صليتش لا هرجع على اقل التقديرات ابقى واعي مش اصلي اطلع من الصلاه مش عارف انا قريت بايه او حتى مش عارف الامام قرا بايه. انت متخيل مثلا ممكن في ناس تيجي تساله هو قرا بسوره ايه ما اعرفش وماشي ما مش هقول بقى حافظ يعني ممكن يكون قرا مثلا وليكن بسوره الزلزله ولا حاجه ومش عارف اقرا بايه ما كانش واعي يعني ما كانش واعي حرفيا مش مركز خالص في الصلاه. المهم انا اختم بان انا بس بحذر الشباب الصغيرين من هذه المساله مساله بس ان انت ايه يبقى همك تنجز وخلاص همك تعمل وخلاص ايه حاجات كتيره وخلاص. اشهدوا ان الله يراقبكم وانه يحاسبكم. ايوه انت ما يهمكش الناس قالت ايه ما يهمكش انت انجزت ولا ما انجزتش تكون حريص ان ربنا عز وجل يراك بتفعل الشيء ده على صورة تليق به. سيدنا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك إيه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يعني إيه بقى ده الإحسان يعني دي الحاجة اللي تخلي عبادتك أحسن. يعني أنت لو جيت تعبد ربنا فاستحضرت جيت تقول أذكار جيت تصلي استحضرت أن الله يراك هتعمل إيه في صلاتك هتحسنها. لو استحضرت انك ترى الله هتعمل ايه في صلاتك هتحسن او ربنا شايفك بقى او انت شايف ربنا فدايما تستصحبوا هذه المسألة. ماشي نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. هل ذنب هذا الملك دعاء اطرقه سؤالا وثناء لا تستصعب أبدا أمرا فدعاء قد يسر عسرا فالأمر يسير ويهون قال الخالق كن فيكون وتصبر دوما وتمهل فمجاب ما لم تتعجل.